ايه كمل له بعد ماده واحده باقي باقي يلا كمل كمل محافظ المرهون اسمع بالله على الامين كافي كافي بالله خلينا نقرا الامين يقول بيان نعم. اختلاف الفقهاء في الامين نعم ان حفظ الوديعه او ان حفظ الوديعه والرهن بواسطه الامين او ان حفظ الوديعه والرهن بواسطة الأمين وإن كان جائزا فقد اختلف الفقهاء فيما إذا كان يشترط أن يكون هذا الأمين في عيال المستودع أو المرتهن أم لا فاشترط بعض الفقهاء أن يكون الأمين في العيال وعندهم إذا هلك الرهن عند الأمين الذي ليس في العيال يلزم المرتهن الضمان وقال البعض الآخر إن كان وقال البعض الآخر إن كون الأمين في العيال ليس بشرط ويمكن محافظته بالأمين الذي ليس في العيال وفي هذه الحالة لا يلزم المرتهن الضمان عند هلاكه ومن قول المجلة شريكه أو خادمه يتحقق أن اختارت القول الثاني أنه لا يشترط أن يكون في العيال لأن عبارة شريك كما أنها ذكرت في مقابلة عيال فشريك المرء مفاوضة أو عنانا لا يكون في عياله بصورة دائمة نعم شيخنا في الضمان في هذه الحالة أي مسألة الضمان أخي المرتهن إذا يخليه عند أمين عند أمين باتفاق صاحب المال أيضا ولا من الفكرات مو بكيف هو المرتهن المرتهن لا أخي المرتهن إذا أخذ هذا مال الغير أخذه أو الوديع وثيقة هذا هذا المرتهن وثيقة لنفسه زين عليه أن لكن إذا أذن له أو باتفاقهم أن يضع هذا الرهن عند أمين باتفاقهم يخرج هنا عن حق المرتهن ما يضمن ما يسقط دينه الخلاف هنا ديسار منهم من يقول يدخل في ضمانه ومنهم من يقول ما يدخل في ضمانه إذا أودعه عند أمين بعياله وما لا ذلك والراجح أنه يبقى هو حكم الرهن بس هو في المادة يا شيخنا الأساسية يقول انه الوديع والمرتهن عليه ان يحفظ الرهن اما بنفسه او بمن هو امينه والامين هذا يمكن ان يكون في العيال ويمكن ان لا يكون في العيال اي بني صح هذا هذا اختارت المجلة هذا اختارت المجلة يمكن هذا ناخذ به نعم اثنين مؤونة حفظ الرهن مؤونة حفظ الرهن لان يعني يجوز حيوان الرهن على علف الى شيء نعم المادة 23 و700 المصرف المقتضي لأجل محافظة الرهن كإيجار المحل وأجرة الناطور عائد على المرتهن قال في الشرح أولا إن إيجار المحل الذي يحفظ فيه الرهن كمراحل الغنم والإصطبل والأشياء المماثلة ثانيا أجرة الناطور الذي يحافظ على الرهن ثالثا ما يلزم لرد الرهن كاملا أو جزء منه فإن مصرف هذه الأنواع الثلاثة يعود على المرتهن ولو اشترط أثناء العقد على الراهن لأنه كما أن حق إمساك الرهن حق المرتهن فحفظه أيضا واجب على المرتهن ومؤونة إمساكه وحفظه أيضا عائدة عليه ثم حيث أن المرتهن مستفيد ومنتفع من حفظ الرهن وجب أن يتحمل أيضا مضرته بناء على المادة 78 غن بالغرم نعم. الرهن المرتهن بيمسك الرهن لمصلحته ليرجع عليه عندما يعجز المدين من السداد أو يماطل أما الوديع فهو يحفظه لمصلحة صاحب الوديعة وليس لمصلحته نعم. فلا يتحمل هو مؤونة هذا نعم. هم ده يحفظه وهم يتحمل لا ما يصير نعم. لكن بشرط أن يقوم بحفظه على الوجه المعتاد وأن لا يستعمله لمصلحة نفسه نعم. على خلاف الحديث يا شيخ نعم. إنه الظهر يركب بنفقته واللبن يشرب بنفقته المرهون هكذا في الحديث أنه يركب المرهون بنفقته ويشرب من لبنه واحد هذا هنا لما ينفق عليه ربما هذا وديعة ليحفظه أو ربما أذن له المالك بذلك للمرتهن هذا لما ينفق يعني لقاء الحفظ ماله أو لقاء ينتبع مقابل الحليب أو كذا يمكن أن مؤونة الصرف عليه أكثر مما المعتاد، فيأخذ هذا الحليب، هو مو يحفظ الحليب لصاحب المال. الحديث هكذا الرهن، الرهن يركب بنفقته ولبن، ولبن الظهر يركب بنفقته ولبن الدر يشرب بنفقته. ما يخالف هذا المرهون يا شيخ؟ هذا باب الرهن في المرهون، في المرهون هكذا تكمل الحديث في المرهون. وين هذا موجود الحديث؟ هذا موجود الحديث. وقال الشوكاني ذهب إليه الشافعي وأهل الحديث به واستثنوا من باب الرهن بالانتفاع بالرهن هذا. لا مو أخي هذا، شوف أخي، شوف أخي، المسألة اللي حكينا عليها أن أخذ هذا المرهون أجرة حفظه، قال الناطور ومدري إيش وكذا، مو علف كحصان مثلا، هو قبله دا يشوف أنه ما ينفق عليه هو المصلحته، حتى إذا هذا جاء الموعد وما وفى ما طل يقدر يبيعه، فهو يفرط بأن ينفق عليه في سبيل إبقاء هذا الرهن بيده. لكن إذا كان هو وديع، الوديع ودعت هذا بأن يحفظه، والحفظ لكذا، والمركوب موجود أو بقرة أو كذا، يمكن نحمل الحديث الشريف على أن انتفاعه هو مقابل ما ينفق عليه، لأن الوديع مو نفقة عليه، على المودع. لكن نص الحديث يا شيخ في المرهون هو أنا بدي أشوف الحديث هذا. الحديث صحيح بالمرهون؟ نعم في الرهن، وعمل به الشافعي وأهل الحديث، والجمهور لم يعملوا به. ما أوله يا شيخ، وإذا كان المرهون، إذا كان المرهون يعني أزيد من الدين، سيكون بعض أمانة، وكيف يعني يضمن وليس هو أمانة؟ لا مو المرهون، هو إذا كان أزيد من الدين فالزائد، الزائد من قيمة المرهون يكون دين، أمانة عند المرتهن، أمانة وليس دينا عليه. وكيف يكون إجرته عليه هو في أمانة وفي ضمان؟ لا هو ما هو ما يعني إذا حد ما من هلك فيأخذ من ثمنه ما يسدد الدين، والباقي يكون بيده أمانة، يعني من ثمنه، من ثمن المرهون إذا بيع ما جاب هذا المدين هذا أو هلك وقدر قيمته القدر أكثر من الدين الأصلي، فالباقي من ثمن المرهون يكون هذا يعني كأمانة عنده، وإن كان المرهون الذي هلك أقل من الدين يكون الباقي من دينه في ذمة المدين ولا يطالب بأن يعطي له رهنا به. يعني يا شيخ نفقة الإجارة يرجع الزايد بالأمانة على على على الراهن المرتهن في نفقة المرتهن. في مرتهن هو ابني إذا دينه أقل من قيمة الرهن، إذا ماطل المدين وراجع المرتهن القاضي وأذن له بالبيع وبيع المرهون حتى يستوفي المرتهن الدين، دين 100 وبيع ب150، فالمية هذه بيسدد بها الدين، والخمسين تكون أمانة مني طالبة بيها الراهن ينطيها. وترجع المصاريف التي قدمها؟ لا راحت المصاريف. لماذا احنا ضمنناه وهي أمانة، جزء منها أمانة؟ مو ضمننا، مو هو أعطى هاي المصاريف لأنه ده يحفظ الرهن لمصلحته، ما يتجزأ السعلب حيوان، يعني هذا رهن عنده بلقاء دينا اللي يساوي 100 دينار، قابل يعرف شلون يقدر 100 دينار؟ يعرف ثلثين فقط. لا لا النفقة على المرتهن بأنه يحبسه لمصلحته وده يعطي المنافع عن مالكه، فكيف يعني هو يعني هم الجين يبقى وهم يعطي المنافع المرهون على مالكه؟ لا يمكن هذا، ما يمكن هذا. يقول له إذا أنا ما أقدر أنفق عليه لا تقبل الرهن، تحمل الدين في ذمتك وأنا معترض به ويوجد شهود وما إلى ذلك. نعم. طيب يا شيخنا بس يعني هو قال حتى لو اشترط يعني أثناء العقد على الرهن فإنه يكون على المرتهن، يعني إيه شرط هذا خلاف مقتضى العقد، ولا يوجد له مبرر شرعي. ما يوجد. هو باطل يعني. نعم باطل هذا. قال ويستفاد من ذكر هذه المادة بصورة مطلقة أن المصاريف تعود على المرتهن سواء أكان الرهن في يد المرتهن أم في يد العدل، وإن كانت قيمة الرهن أزيد من الدين لأن وجوب المصرف المذكور نشأ من حق الحبس، وحق الحبس ثابت في الكل أي بما زاد عن الدين. طبعا ما ينظر إلى هذا. نعم. كما أنه ما ينظر في الابتداء أن يكون الشرط في الرهن أن يكون بقدر الدين أو أكثر من الدين. لا ما قال الشرط هذا. نعم. قال وإن اشترط الراهن للمرتهن أجرة مقابل حفظ الرهن فليس للمرتهن أن يأخذ أجرة كما أشير إليه، لأن غير ليس له مبرر شرعي. نعم. كل إنسان يريد أجرة على عمل غير شرعي ما يستحقه. نعم. كهذا اللي اسمه النائحة. نعم. أنت تذكروا النائحة. نائحة نعم. ومثلها لو تأتي تجيب فد راقصة في عرس أو في كذا ما تستحق. أو فد مغني غناء فاحشا غير مقبول فهذا ما يستحق. نعم. قال ولا تلزم المصاريف المذكورة على الراهن بناء على هذا الشرط. يفهم من هذه التفصيلات أن هذه المصاريف لا تقاس على الفقرة الثالثة من المادة 86 و700، وكذلك إذا فر المرهون فأجرة رده عائدة على المرتهن، وإذا كان المرهون وإذا كان المرهون حيوانا فمعالجة أمراضه وقروحه أيضا تعود على المرتهن، هذا إذا كانت قيمة المرهون مساوية للدين أو أقل منه، وأما إذا كانت قيمة المرهون أكثر من الدين فتقسم مؤونة الرد بين المضمون والأمانة باعتبار يأخذ أكثر من ذلك. فالمقدار الذي يصيب المضمون يعود على المرتهن، والمقدار الذي يصيب الأمانة يكون عائدا على الراهن. الظاهر أنه هذا الحيوان مو يقبل القسمة هذه. الراجح أنه يتحملها كل المصاريف المرتهن لأن هو قبله وأخذه وقاية لدينه ولمصلحته، لأنه هذا أضمن. كلما كان المرهون قيمته أكثر كلما كان ضمان دين الدائن أولى. وعلل هنا يا شيخ يقول لأن يد المرتهن على ما زاد من المرهون على الدين كيد المستودع فلا يلحقها ضمان. صح. مثلا إذا رهن حيوان قيمته 3000 قرش ثم فر الحيوان وضاع، فإذا اقتضى صرف 90 قرشا لإعادته من المحل الذي وجد فيه فيعطي المرتهن 30 والراهن 60 قرشا وزعه. يمكن هنا بأنه فر مو بتقصير منه، يعني نعم يتحمل هو لكن يتحمل من المسؤولية بقدر ما يناسب دينه. إيه. فهو ما زاد عن دينه كأنه صار أمين عنده. إيه. والأمين ما يتحمل هيك مصاري. نفقته هو على الراهن. طيب يا شيخ يقتسموها بقدر الدين. بقدر ما كان أمانة أو كان مضمون. نعم. كثر الكلام على أنه أن المرتهن إنما حبسه لمصلحته، وبالنظر إلى المعنى المصلحة مشتركة، يعني الراهن هو مستفيد والمرتهن يعني مستفيد. الراهن هو أصلا أخذ يعني المصلحة. أخي المصلحة الظاهرة هي للمرتهن. الراهن مو هدا يخسر، ده يعطل الانتفاع من ماله، ده ينطيه وقاية للدائن للمرتهن، والمرتهن ماذا يقبل إلا برهن، والراهن لو ما محتاج ما ينطي فالشيء هو يفقد انتفاعه منه، هذا يخسر الراهن، فهم يخسر وهم من حملة النفقات. لا، لما المرتهن هو راده الوقاية لدينه واطمئنان إلى آخره يتحمل الغنم بالغرم. هذا بس أنا مرتهن لكني في نفس الوقت داينت 1 مليون أو 2 مليون لهذا الشخص، يعني فأنا أوقفت أيضا يعني مصلحتي من هذا المال ويعني وأصبح بيد ابني مال القرض. ما يقال هذا القرض يراد به أجر تبرع، هذا به ماذا يريد منه من المقترض زيادة؟ لا، ينطي قرض ملكه، يملك جزء من ماله على أن يرده إليه. إيش تجي تسوي؟ مو وين القياس القيسه؟ يعني أنا مثلاً أقرضت شيء يمكن القرض كبئذل أو كنوق، يعني يمكن بعض الفقهاء يجوز اقتراض الأعيان ويستدلون بالحديث مال الاستجار. إيه بالصدقة. إيه فالعجل يقتضي أنه يتحمل نفقات الحفظ وما إلى ذلك هو على المرتهن وليس على الراهن. أما بالوديعة لا، يتحملها المودع المالك، لأن المستودع أو المودع عنده هذا المال هو يحفظه لمصلحة صاحبه وليس لمصلحة نفسه ولا لغرض أن ينتفع هو به. قال ثالثا مصارف المرهون. إيه؟ المادة 24 و700، الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن. الرهن إن كان حيوانا فعلفه وأجرة راعيه على الراهن، وإن كان عقارا فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصاريفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضا. العلف يقول على ايش اسمه؟ على الراهن. نعم يمكن، لأنه هذا قال هو يريد أنه يعني كضمان إله. نعم يقول وضمان هذا ما يتأتى إلا ببقائه حيا، وبقائه حيا يكون على الراهن. يقول يعود على الراهن نوعان من المصاريف. ايه؟ النوع الأول المصاريف التي هي لأجل بقاء الرهن. ايه؟ كعلف الحيوان وأجرة الراعي. هذا صحيح. نعم. النوع الثاني المصاريف التي هي لأجل إصلاح منافع الرهن كالسقي والتلقيح وتحشيب الزرع وحلف الحيوان المرهون أي مأكله ومشروبه وأجرة راعيه وإن كان من جنس، وعلف الحيوان المرهون أي مأكله ومشروبه وأجرة راعيه وإن كان من جنس الغنم فأجرة جز صوفه، وإن كان عقارا فتعميره، وإن كان حقا حقلا أو بستانا فسقيه، أو شجرا مثمرا فتلقيحه، وتعشيب كل هذه الأراضي وتطهير خرقها. يعني كل هذه المصاريف التي تتعلق بلقاء ذات المرهون وإصلاح منافعه وخراج المرهون وضريبته أيضا تعود على الراهن، سواء أكان الرهن في يد المرتهن أم في يد العدل، وسواء كانت قيمته زائدة عن الدين أم لم تكن، لأن الرهن ومنافعه مع بقائه ملكا للراهن، فمعظم المنفعة الحاصلة من الإمساك ترجع إليه. فبناء على قاعدة الغر بالغن كانت كل هذه المؤونات عائدة على الراهن، حتى ولو شرط هذا النوع من المؤونة على المرتهن فلا حكم له. ذكرت المجلة الضابط والقاعدة لأجل تعيين أنواع المصاريف العائدة على الراهن في عبارة بقاء الرهن وإصلاح منافعه، وبيّنت أمثلة القاعدة المذكورة في عبارة والأشياء التي كأجرة الراعي. وتتفرع المسألة الآتية عن لزوم علف الحيوان على الراهن، وهي إذا ارتهن شخص من آخر حيوانا وقبضه مقابل كيلة شعير أقرضه وسلمه إياها وأكل الحيوان الشعير، فلا يكون المرتهن استوفى مطلوبه لأن علف الحيوان عائد على الراهن. لأن العلف هو ضروري بقاء الرهن، وبقاء الرهن يبقى ملكا للراهن، فيكون ما يلزم ببقائه على الراهن. فعلى أجرة الرعي تلزم الراهن، لأن الراعي لكونه واسطة إيصاله العلف إلى الحيوان يكون سببا لعلفه. سؤال: الراعي كما أنه يسوق الحيوان إلى المرعى والعلف فهو يحفظه أيضا، فإذا الراعي جامع للأعلاف والمحافظة معا، للإعلاف والمحافظة معا، والحال أن العلف عائد على الراهن والمحافظة على المرتهن، فإذا يجب أن يأخذ أجرته مناصفة من الاثنين. الجواب: المقصود الأصلي من الراعي الإعلاف والحفظ تبعي. صح. ولذلك فإن الراعي يأخذ أجرته مقابل الإعلاف وليس مقابل المحافظة التي هي أمر تبعي، كما هي الحال في ثمن المبيع، فالثمن فيه مقابل أصل المبيع وليس مقابل أطرافه كأذنه ورجله إن كان حيوانا. أولا ترى أنه لهذا السبب لا يجري حد السرقة على ما على ما سرق، أو من سرق، يمكن من سرق حيوانا من المرعى ويجري على من سرقه من اسطبله، لأن اسطبله كأنه حرز إليه. أي نعم. نعم. من قال ليس للراهن أن يؤدي النفقة العائدة عليه من نماء الرهن؟ بناء عليه إذا كان نماء في الرهن وقصد الراهن أن يفي المصروف المقتضي للرهن من النماء المذكور فلا يسمح له بذلك، انظر شرح المادة كذا. مثلا لو أراد الراهن أن يبيع ثمار الكرم المرهون التي هي من زوائده ويفي من أثمانها مصاريف حفره وشغله، فللمرتهن ألا يسمح له بذلك لأن تابع إلى المرهون. ضرائب الرهن: الضريبة الموضوعة على الراهن وعشره وعشره وخراجه أيضا عائدة على الراهن، لأن هذه الأشياء هي مؤونة الملك، بناء عليه إذا استوفيت من المرتهن فلا يحق له أن يرجع بها على الراهن لأنه يكون متبرعا في هذه التأدية، طبعا إلا إذا كان بإذنه يا شيخنا. إذا كان طبعا بإذنه أو الحكومة أخذتها منا جبرا، فكما أنه يكون متبرعا إن أعطاها برضاه تطوعا لا يحق له الرجوع أيضا إن أعطاها مكرها. نعم. انظر شرح المادة كذا: ما لم يكن الراهن أمر المرتهن بدفعها ففي تلك الحالة، لكن هنا مسألة إلا بأمره أو كذا، حكومة تقدر بما لها من قوة وشرطة تقدر تجبر هذا المرتهن أن تأخذ منه الضريبة باعتباره هو أمامها، هو هذا الشخص هو ده ينتفع ويأخذها منه. يعني ترجحون شيخنا في حالة إذا ما أكره أن يكون، لا لا ما يأخذ هذا، أذكر يرجع على الراهن، يرجع على الراهن ما لازم يعطي، يعني ما لازم يعطي، وإذا الدولة أخذتها منه كرها يرجع على الراهن لأنه أخذتها منه مضطرا. هذا أذكر المسألة حصلت لما جاب زمن عبد الكريم قاسم بالثورة، فكان شيخ أمجد الزهاوي رحمة الله عليه يملك أراضي صايرة بين بعقوبة وبين خان بني سعد، هاي بعض نصير عليها حوادث، أراضي زراعية عنده. فلما جاء هذا الرجل أخذ بالمبدأ مصادرة ما زاد عن مقدار معين من المساحة الأرض، تأميم هذا إيه مالي تأميم جزئي أو كذا. فكان علي الشيخ عنده أراضي ما أدري كم فدان كم هذا، أكو زيادة فالدولة صادرتها وبقى عنده القليل منها وكذا، فجاء علي ضريبة أبو الضريبة يطالب بضريبة الأرض هذا الأرض هذه، قال غضب عليه قال هم تأخذون أرضي وعطيكم من ضريبتي. نعم. قال: ما لم يكن الراهن أمر المرتهن بدفعها ففي تلك الحالة يحق للمرتهن أن يرجع على الراهن. المادة 25 لا حتى إذا أكره على ذلك، ذكرنا هذا إيه نعم، رجح الشيخ إيه أنها في هذا الحالة يرجع نعم على الراهن. الإكراه من قبل دولة إيه حكومة في حالة الإكراه إيه؟ لأن ما يقدر يقاوم دولة. نعم. أو إكراه من غيرها يا شيخ يباس عليها؟ لا باكو إكراه، ما يقدر يراجع المحكم، هو الدولة هي صدرت قانون وده هذا باطل. لو كان مثلا يعني عصابات متنفذة أو كذا يقدر يرجع القضاء ابني يرجع، هنا ما يقدر يسترجع منها. هي ده تدعي أنه له الحق بأن تأخذ الضريبة من هذا، الشرع قانون وتلزم به. نعم. قال: المادة 25 و700: إذا أوفى الراهن أو المرتهن المصروف العائد على الآخر من تلقاء نفسه يكون متبرع، يعني هذا يكون متبرعا وليس له بعد إذن أن يطالب به. القاعدة هي أنه إذا أوفى شخص مصروفا عائدا على غيره بدون أمره أو إذن الحاكم يكون متبرعا. تمام. فيتفرع على هذه القاعدة مسائل من أبواب علم الفقه المتفرقة. الرهن: إذا أدى الراهن أو المرتهن مصروفا عائدا على الآخر بدون أمر الحاكم أو أمر الآخر بل من تلقاء نفسه يكون ذلك الأداء تبرعا. نعم. كتأدية أحد دين المدين بدون أمره. بناء عليه بعد الأداء برضاه لا تحق له المطالبة، لأنه ليس مضطرا بالإنفاق طالما أنه مقتدر على استحصال أمر الحاكم بالإنفاق وتأمين حق مراجعته بهذه الصورة. مثلا إذا أوفى الراهن المصروف المذكور في المادة 22 و700 تطوعا، فكما أنه ليس له أن يرجع على المرتهن فليس للمرتهن أيضا أن يرجع على الراهن لو أوفى المصروف المذكور في المادة الآنفة. وإذا حصل للراهن بذلك المصرف شرف وزيادة يجب على المرتهن أن يرده إلى الراهن بهيئته أي بذلك الشرف وتلك الزيادة، وليس له أن يطلب من الراهن مقابل ذلك شيئا. مثلا لو كان المرهون بئرا ولإباحة الراهن للمرتهن الانتفاع به رممه المرتهن بدون أمر وازدادت مياهه، فعلى المرتهن أن يرده بعد أداء الدين بالهيئة التي هو فيها، استثناء. إذا لم يكن في البلدة قاض وأثبت المرتهن أنه أوفى المصروف العائد للراهن بناء على أن يرجع على الراهن فله الرجوع العائد للراهن. نعم. قوله في المجلة من تلقاء نفسه يشار إلى مسألتين. مسألة أولى، إذا أوفى أحد من الراهن والمرتهن المصروف العائد على الآخر بأمره يرجع عليه، مثلا لو أوفى المرتهن المصروف على العائد على الراهن يرجع عليه. مسألة اثنين، إذا امتنع أحد من الراهن والمرتهن عن أداء المصرف العائد على نفسه يراجع الآخر الحاكم، والحاكم يأمر الذي راجعه أن يفي المصروف العائد على الممتنع بناء على أن يكون دينا يرجع به عليه بعد إذن. فإذا أوفى المصروف بناء على هذا الأمر يأخذه من الذي امتنع، سواء كان الممتنع عن المصرف حاضرا أم غائبا، أو كان المرهون موجودا أم غير موجود. فإذا أدى المرتهن المصروف مثلا العائد على الراهن بناء على أمر يرجع عليه، ولكن أمر الحاكم بمجرد الإنفاق لا يكفي لصحة الرجوع، بل يلزم أن يكون الأمر بالإنفاق بشرط الرجوع على الآخر، بشرط أو بأمر من الحاكم أو بكون أخذ منه مكرها. وبتعبير آخر، إذا لم يصرح الحاكم في أمره بشرط الرجوع فليس للمنفق أن يرجع، أن يقول الحاكم أنفق وارجع على نعم أمر هذا يستأذن. يعني حتى المرأة إذا كان زوجها غائب ولم يترك لها نفقة وليس لها له مال ظاهر وطلبت من القاضي أن يفرض لها نفقة ويأمرها بالاستدانة، فما تستدين به يكون لها أو لمن استدانت منه حق الرجوع على زوجها إذا رجع أو إذا ظهر له مال. قال فليس للمنفق أن وبتعبير آخر إذا لم يصرح الحاكم في أمره بشرط الرجوع فليس للمنفق أن يرجع كما هي الحال في اللغة، لأن أمر الحاكم بمجرد الإنفاق ليس للإلزام، بل يتردد بين أن يكون حسبيا لأجل الثواب وبين أن يكون دينا، وحيث أن الأول هو الأقرب، فطالما لم ينص على الأبعد فصرفه إلى الأقرب يكون أولى كما سيوضح في شرح المادة. هذه هو القاعدة عند الحنفية، من أدى عن غيره حقا للغير إذا كان بدون إذنه وبدون شرط الرجوع لا يرجع، وهذا إذن وجه فيه، لأن يجوز أنه فعله قربة أو رد الإحسان أو يعني أكو أسباب كثيرة فيحمل على التبرع، فإنما إذا ميل التبرع أما يشهد عندما يقوم به أو يأخذ إذن من القاضي، فإذا يعني اختلفوا ما إذنت ما أمرت ما كذا المحكمة يسحلها. أما غير الحنفية فالقاعدة عندهم أن من أدى حقا على غيره لمن لصاحب الحق فلمن قام له الرجوع، لأن يقولون هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فهذا يعني كلامهم نعم قد ترجح أنت صحيح، لكن القول الأول ما الحنفية له وجه قوي، يقول لك هذا نعم يعني أنا مدين، لكن أنا يمكن المدين على ديون أخرى مو هكذا، على أشياء أخرى يعني عدة تبريرات دفعا للنزاع دفعا لهذه الاحتمالات، يعني يقول ليس له حق الرجوع. ولكن لو أن من أدى عنه الدين هو قال لا أنا أعطيك إياه يجوز هذا، لكن عدم الجواز إذا رفع للقاضي إذا يريد يرجع على من عليه الدين هو وفى وهذا أنكر قال أنا ما قلت لك أنت وفي عني ولا أذنت لك، فيروح للقاضي، القاضي يريد البينة عنه. لكن إذا قبل ما يوصلون هذا الذي تبرع من تلقاء نفسه وإن كان غير واجب قضاء على المدين الأصلي بإعطاء ما وفى عنه هذا المتبرع ماكو مانع يعطيه هذا، يعني ليس واجبا عليه أنه ما يعطيه، لا يعطيه، لكن إذا صار الأمر إلى القضاء الطالب هنا. نعم. إذا كان الطابق العلوي لشخص احترقت أو انهدمت أبنيته والطابق السفلي لآخر، وقال صاحب الطابق العلوي لصاحب السفلي أنشئ أنت أبنيتك حتى أقيم أبنيتي عليها، وامتنع صاحب السفلي عن إنشاء بناء فأنشأه صاحب العلوي بدون أمر الحاكم صح له الرجوع، مع أنه بهذه المسألة لا تصح المراجعة بالصرفات الحاصلة بدون أمر الحاكم، فما هو الفرق بين هاتين المسألتين؟ لا مولانا مضطر هذا لا يستوفي حقه والانتفاع بطابقه إلا بتعمير صاحب الأسفل. نعم. من هالباب الجواب جواب هنا خلينا نشوف شو يقول الجواب. تعسف باستعمال الحق باطل. وهذا تعسف بنشوف أقرأ بابا. الجواب إنه متى راجع صاحب العلوي الحاكم ليس له أن يجبر صاحب السفلي على البناء، وإن صاحب العلوي مضطر وليس له من طريق الإصلاح حق والانتفاع من ملك السواء بناء الطابق السفلي. وأما بهذه المسألة فالمرتهن ليس مضطرا للإنفاق وعند مراجعة لكن العالم. هنا مسألة ترى تمامها صاحب الطابق العلوي إذا امتنع صاحب الطابق السفلي أن يبناه هو المسألة أنه تهدم يعني تهدم حتى الطابق الأسفل مثل يذكرنا احترق الثنيا انهدمت وصاحب الطابق العلوي ما يقدر ينتفع إلا يبنى الطابق الأسفل. فإذا امتنع هذا وين يروح إلى القاضي يطلب منه؟ أنه القاضي ما يقدر يجبره وإنما يأذن لصاحب الطابق العلوي إذا كان مضطرا ما عنده صبر أن يبني الطابق الأسفل وما ينفقه يكون على حساب الأول يرجع عليه. هاي المسألة. نعم. المسألة الأولى أنه إذا يعني فرق ما بين أمر الحاكم وأمر الأمر قد يكون للإرشاد أو للإحسان وقد يكون الأمر للإلزام. ماذا ترجح أنتم؟ لا هو ثانيا يعني مسألة ما الحنفية هي قطع للإدعاءات، والرأي الثاني للجمهور هو يعني الأرجح والأنظر ديانة وتعليلا، ولكن الرأي الحنفية ينظرون إلى وقائع الحياة حتى لا يدعي هذا كذا يعني كذا ذاك يقول لي أحسنت علي وكذا، فلا بد أنه يشترط ويثبت الدين، ولازم يثبت عنده في هذه الحالة إذا ما هذا، فهذاك أضبط إلى الحقوق وأولى وكذا من هالباب هذا. يعني قضاء هذا كذا، لكن لإبراء الذمة وديانة وكذا كذا ومن باب الأخلاق والإحسان إلى آخر يقتضي أن من هذا وقول الجمهور يصير. نعم. يا شيخ لكن أنا سؤالي في أنه حتى عند الأحناف قالوا إذا لم يصرح الحاكم بأمره بشرط الرجوع فليس للمنفق أن يرجع، يعني قالوا لابد أن يصرح مو يرجع ابني العدل لما قال بإذن الحاكم خلص، يعني بان أن هذا الذي وفى أو أنفق مو على وجه التبرع بدليل أخذ إذن من القاضي. لو كان متبرع ما يحتاج أخذ إذن، متبرع ما له يعني ما يحتاج أخذ إذن، تبرع حسبة لله تعالى. وضعوا قيدا آخر بأمر الحاكم يا شيخ، ليس أمر الحاكم فقط، قالوا أيضا بأمر الحاكم أن يكون أن يقول له خذ وارجع، أما إذا قال له غير يعني أنفق بدون أن يصرح بالرجوع فليس. المهم ابني احنا ماذا نجي نفتش على صيغة الرضا، يعني المهم يأخذ إذن القاضي يأمره يأذن له يصدر قرار. طبعا القاضي قراراته تسجل مو كلام هوائي، لا حكم هذا، فيأذن له يقول قرر راجعنا فلان يطلب الإذن كذا وبناء ذلك قررت كذا، قرار حكم. نعم. هذا معنى إذا ترجعون أنه إذا وجد أمر يعني خلاص يرجع. لا طبعا هذا صار الحق له، صاحب الحق له اللي تنازل عنه. أنا أطلبك فلوس ما طلبتني، قمت دعوة عليك في الحاكم، الحاكم صدر قرار دي بأنه أنا استوفي ديني من مالك جبرا عليك، أنت اللي قلت أنا تركت مالي، ما تجي الحاكم ما يجبرك أن يتنازل، تتنازل عن دينك أو تبرأ بعد أن حكم القاضي لك. نعم. قال وأما في هذه المسألة فالمرتهن ليس مضطرا للإنفاق وعند مراجعته الحاكم، فإن كان الراهن حاضرا يجبره على الإنفاق، وإن كان غائبا يأمر المرتهن كما ذكر مفصلا آنفا. حل الاختلاف في المصروف. يعني الاختلاف الجد صرفت أنت على كذا. نعم. متى أمر الحاكم المرتهن بإيفاء المصروف العائد على الراهن بشرط أن يرجع به عليه، وادعى المرتهن أنه صرف كذا مقدارا وطلب الرجوع على الراهن، فإن أقر الراهن بذلك فيها بذلك فبها، وإن أنكر تطلب البينة من المرتهن، فإذا ثبت فبها، فإذا ثبت فبها، وإلا يحلف الراهن على عدم العلم. ما. عجيب، ليش ما يحرف يحلف المرتهن؟ ما من راهن هو اللي منكر الراهن. البين على المدعي واليمين على من أنكر. على عدم العلم لماذا؟ الزيادة. طيب كم هي الزيادة؟ يعني أول شيء اتفقوا على مقدار معين، هنا لم يتفقوا على أي مقدار. ما يعني العرف ده يدعي مختلف، هو يقول كذا وذاك يقول كذا. المدعي ده يدعي أنه هالقد صرفت، الراهن هو مدعي صدقه يقول أقل أقل من ذلك، فذاك ما عنده فتبين على الزايد اللي ده ينكر الراهن. فبهالحالة القاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر. ولكن إذا نفق ظاهرة مثلا في إصلاح شيء ويقول هذا أنبت على هذا الشيء وهو موجود بالسوق بقيمة، يعني لا مو شرط هذا، لا مو شرط هذا كان يكون بناء مثلا أو تصريح، هذا ما يقدر، مو يعني إذا يأخذ في الشيء مثلي وذي يقول له لا، هاي إنفاق لشراء قيمي، شيء قيمي هذا مو ثابت القيمة، أو شيء مصروف يصرف لنفقة، هاي مو شيء محدد، فهو ذي وافقه بقدر ويخالف بقدر آخر. نعم. فالخلاف على هذا الجزء الزائد. نعم. فلازم يجيب بينة من يدعي الزيادة، أما إذا عجز يحلف المنكر اليمين. نعم. هاي القاعدة العامة. قالوا هنا وإلا يحلف الراهن على عدم العلم، العلم العلم بماذا؟ بالزيادة؟ إيه بالزيادة بمقدار ما نفق، لأن إذا هو قال نعم أنا أعرف أن هذا صار إقرار منه، صار إقرار والإنسان يؤخذ بإقراره. نعم. قال أو بعدم العلم علمه من أمر الحاكم. لا لا ما اسمه شو معنى الدنيا؟ أنني معلم أنه أنبت شيء. لا هو إذا وليش دا ينكر؟ دا ينكر أنه ما أنفق هذا، فإذا علمه هو علمه بنفسه هو تمام أنفق الشيء، فكأنه أقر بأن ما يستحقه المرتهن هو هذا المبلغ الذي يدعي بإقراره. لكن أنكر أنه لم ينفق عليه ولا شيء، أنكر يثبت ذاك، يعني اشترط أن يثبت على أنه لم ينفق عليه شيء، البلغ غير البين عليه. قال وإلا يحلف الراهن على عدم العلم. طيب إذا كان الراهن قال أنا لا أعلم أن أنه أنفق عليه، ابني فالشيء هذا خفي، مو مثلا فالبناء ظاهر، علف علف يعلف بالسائمة بالعشب من هناك، إصلاح سيارة أو يعني أشياء ما يمكن هذه أن تقول صلحها بالرؤية، لا لأن جزء التصليح خفي أو مقدار نفقته كثيرة، كل واحد يدعي مقدار، هذا مو فد شيء يعني يقدر كمراجعة طبيب مثلا، طبيب أو علاج أو كذا ما تقدر هاي تثبته، وإنما على الإثبات. الإثبات هنا المسألة متفقين على قدر معين، هذا المدعي المتهم بيقول صرفت على 100، الراهن يقول لا صرفت 80، بيعترض لي، إذا الخلاف بالعشرين، فلازم يقدم بينة هذا المرتهن على أن ما أنفقه 100 ومن ضمنها 20، وأما ما يعجز فيحلف الراهن على أنه لا لا ليس له حق إلا بالثمانين ينكر، لكن هو أنكر أصلا النفقة، قال أنت لم تنفق عليها. يا أدري هذا يثبت يا أخي، جيد بينة سواء كان عليها اليمين الأصل أو الزيادة يا شيخ. طبعا هذاك موجب بينة البينة ما يبيد به الحق، قد يظهر يجيب شهود، هذا كانت عرصة، هذه كانت بستان، هاي كانت سيارة اندهست وصلحتها، يجيب بينة يعني، سواء المنكر أنكر كل الأنفاق أو جزء منها، بالحالتين إذا أنكرها الراهن على المرتهن أن يجيب البينة. نعم يعني الراهن إذا أنكر جميع النفقة وما فيش يجيب بينة يا أخي، ما فيش بينة عند المتأخر في حلف يمين من البينة، هذا هو البينة، مو إلا شهود، مو قلت لك شهود قرينة مشاهدة الكذبة أشياء يعني ما يبين به الحق، ما يظهر به الحق، القرائن مثلا القرينة البينة، فإذا عجز عن تقديم البينة التي يستند إليها الحاكم فالمنكر عليه أن يحلف اليمين إذا طلب المدعي تحليف اليمين. ألا يرجع للأصل يا شيخ أن الأصل أنها تعلم؟ والبينة على من ادعى عدم العلف، لأنه في حكم عنده بالنفقة عليها، وأمره القاضي أن ينفق عليها ويرجع على المرتهن، فالأصل أنه أنفق عليها بأمر الحاكم. لا ما. ليس الأصل بأمر الحاكم، التبرع موجود، لوش الأصل هذا؟ لا هو بأمر الحاكم هنا قال بأمر الحاكم ما أنفق هذا، ما أنفق أمر ما أنفق، كان يعلفها بالسائل ما يطلع كلها عشب عشب عشب ويسقيها من الدجلة يوديه خلص. هذا هو ألا تكون البينة على الراهن؟ شلون يثبت أنه وشلون يثبت لا أنه أنها لم لا شلون يثبت أنه ما علفتها؟ لأن الأصل يا شيخ أن يطعمها وينفق عليها. الشهادة الشهادة تكون على الإثبات مو على النفي، بأنه يدعي أنه قام بالإعلاف، مو طالب ذاك أنه أنت ما علفتها قيم الدليل أنت ما علفتها. اللي يدعي شيء الإثبات أثبت في ذمتك مبلغ، أنا علي أن أثبت، مو عليك أنت أثبت، أنت مو مدين. هاي المسألة، هاي القاعدة، لأن الأصل براءة الذمة، فمن يدعي إشغالها بمسؤولية بطلب بعمل بحق عليه أن يثبت. نعم. سؤال: إذا كان الممتنع عن الإنفاق هو الراهن، وصرف المرتهن نقودا على الرهن بناء على الأمر الذي أعطاه إياه الحاكم، فهل يحق للمرتهن أن يحبس الراهن بدون رضا الراهن لكي يأخذ النفقة؟ في الكتب الفقهية أقوال متخالفة بحق هذه المسألة، نظرا للنقل الوارد في رد المحتار عن البزازية، ونقل الهندية عن المضمرات في الباب الرابع، ونقل كتب للفقه الحنفي، ونقل المجمع مجمع الضمانة عن الخلاصة ليس له أن يحبسه خلافا لنقل صاحبه صاحبه رد المحتار المحكي آنفا، له أن يحبسه نظرا لواهو مذكور في البزازية كما يأتي: إذا صرف المرتهن نقودا على الرهن بناء على امتناع الراهن وأمر الحاكم وإذنه فعند الإمام الأعظم والإمام محمد رحمه الله تعالى، حيث أن الرهن المذكور يكون مرهونا مقابل هذا المصرف أيضا، فللمرتهن أن يحبسه لأجل استيفاء المصروف المذكور من الراهن، وإذا هلك الرهن المذكور بيد المرتهن فإن كانت قيمة المرهون كافية فكما أنه يسقط أصل الدين كما سيأتي بيانه في شرح المسألة، يسقط المصروف أيضا، ولا يحق للمرتهن أن يراجع الراهن بذلك المصروف بعد ذلك البتة. وأما عند الإمام أبي يوسف لا يكون الرهن المذكور مرهونا مقابل ذلك المصروف على هذه الصورة، وقال صاحب العناية إنه نظرا لقول الإمام زفر يكون الرهن المذكور مرهونا مقابل ذلك المصروف، وعند الإمام أبي يوسف لا يكون مرهونا. هو شنو هاي المسألة؟ ليش يخالفون المسألة؟ أصل الرهن أنا رهنت مقابل دين النية. نعم. هذا المسألة. أيوه. نعم. جاء تكون على دين جديد وهو المصروف. فهذا المصروف لا يمكن، لا أقدر أطالبه بأنه يجيب لي رهن جديد، ولا أدخله ويا هذا الرهن القديم لأن قد يأكل هذا كذا. هاي وجهة نظرهم. فيبقى ما الدين الذي يقابل الرهن الدين الأصلي. أما المصروف إذا ثبت لأنه بأمر القاضي يكون دين ثابت في الذمة ولا يجوز ولا في الحبس، في الذمة صار خلص. نعم. هذا هو مقابله، ما مقابل هذا اللي ترجحه. بل نعم هذا رجحه. فإذا بيع هذا الرهن ووفي هذا الدين فالباقي واستحق هذا المرتهن بأمر القاضي يكون دين في الذمة متمام، وحيث أنه بقي من ثمن المرهون بقية فيقدر يطلب من القاضي أن يأمر يأخذ منه بهذا البقية، مو مؤثر هو عنده يعني كباقي الديون صار. المهم لا يقدر يطالبه برهن جديد ولا يجعل الرهن أيضا يشمل الدين الأصلي والمصالح. يعني ترجحون هو نعم البيع إذا زاد أجنبي بلا أمر في ثمن المبيع يكون متبرعا وليس له أن يرجع على المشتري كما ذكر في شرح المادة الماضية. الإجارة الآن هو الآن يتكلم على المسائل اللي هو التبرع. الكفاءة الإجارة إذا أوفى المستأجر المصاريف العائدة على المؤجر بلا أمر يكون متبرعا كما ورد بيانه في المادة كذا وفي شرحها، وإذا أعطى المستأجر الحيوان المأجور علفا بدون أمر يكون متبرعا كما جاء في المادة كذا. الكفالة إذا كفل شخص دين آخر بدون أمر يكون متبرعا كما جاء في شرح المادة الماضية. الأمانات إذا صرف المستودع الوديعة بلا أمر ولا إذن يعد متبرعا كما ذكر في المادة كذا. وإذا صرف الملتقط على اللقيطة بلا أمر يكون متبرعا كما سيبين شرحه في شرحها في مباحث اللقطة وكتاب الأمانات. قال الشركة المشارك الذي يرمم الملك المشترك بالتلقاء نفسه يكون متبرعا كما جاء في المادة كذا. الوكالة إذا أوفى شخص دين آخر بدون أمر يكون متبرعا كما سيوضح في شرح المادة الآتية. الصلح والإبراء إذا صالح أحد فضولا عن دعوة غيره وأدى بدل الصلح من ماله يكون متبرعا في بدل الصلح. الفصل الثاني في رهن المستعار. يعني خلاصة هذه، نعم خلاصة هذه، كل شيء إذا أنت وفيته عن غيرك بدون إذن منه الأصل أنت متبرع. فإذا ادعيت أنه يعني أن فلان أذن لي، عليك أنت أن تثبت، لأن الأصل في الأشياء العدم، ومن يثبت وجودها عليه الإثبات. هذه القاعدة عندهم، يقول هو ذكر في البداية القاعدة هي أنه إذا أوفى شخص مصروفا عائدا على غيره بدون أمره أو بإذن الحاكم يكون متبرعا، وعن هذا تتفرع المسائل التي ذكر هذه كلها. الفصل الثاني في رهن المستعار، المادة 26 و700. يجوز لشخص أن يستعير مال غيره ويرهنه بإذنه ويقال له رهن المستعار. نعم. قالوا بتعبير آخر، يجوز لشخص أن يستعير مالا من مالكه بناء على أن يرهنه مبينا له ذلك ويرهنه، لأنه كما يجوز لشخص أن يرضى بتعلق دين الغير بذمته بالكفالة، له أيضا أن يرضى بتعلق دين المستعير بماله، وكما أنه لشخص أن يفي دين غيره بماله الخاص حقيقة ويزيل بهذا الوجه يده وملكه من مال نفسه، له أيضا أن يفي دين غيره حكما بماله الخاص ويتبرع في هذه الصورة بإعارة الرهن، لأن الرهن إيفاء حكما. وأما إذا استعاره لأجل الاستعمال ورهنه يكون غاصب ورهنه، وأما إذا استعاره لأجل الاستعمال ورهنه يكون غاصبا، كما لو رهن أحد مال غيره بدون إذنه ورهنه فيكون غاصبا أيضا. صح. وبيان أحكام الرهن المغصوب يأتي في لاحقة شرح المادة الآتية. ويقال لهذا أيضا للمال الذي استعير بقصد الرهن ورهن حقيقة رهن المستعار، وهو على قسمين. القسم الأول الاستعارة ابتداء ثم الرهن، وهذا مذكور في هذه المادة. القسم الثاني الاستعارة إجازة، وهي أن يأخذ شخص مال غيره فضولا وبعد أن يرهنه إذا أجازه صاحب المال جاز، وكان هذا المال رهنا مستعارا باعتبار ما آل إليه. وتعريف الاستعارة والمستعار مذكور في المادتين 65 و67 الآتيتين. وليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرهن ولا بعد انفكاك الرهن، فإن فعل ضمن أو ضمن، ولو استعمله قبل الرهن ثم رهنه بمثل قيمته يبرع عن القيمة، وليس هذا كرجل استعار شيئا لينتفع به فخالف ثم عاد إلى الوفاق فإنه لا يبرع عن الضمان. قال بعد أحكام أقرأ. نعم. وذكر العارية المعطاة لترهن في هذا الكتاب، مع ذكر العارية في كتاب الأمانات ناشئ عن أن رهن المستعار في بعض الأحكام كالعارية، وفي بعض الأحكام يفترق عنها. والأحكام التي يفترق فيها الرهن المستعار عن العارية هي هذه. أولا، متى أوفى المعير مطلوب المرتهن لاستخلاص الرهن المستعار من يده واستخلصه يرجع على الراهن المستعير، كما سيأتي بيانه بالمناسبة. ثانيا، متى هلك الرهن المستعار في يد المرتهن وسقط مطلوب المرتهن عن الراهن يرجع المعير على المستعير أيضا، كما لو تعيب الرهن المذكور في يد المرتهن وسقط الدين بتلك النسبة على ما سيأتي الكلام عليه يرجع المعير على المستعير، حتى أنه لو هلك الرهن المستعار وهو باغ في يد المستعير بعد أن يفي الراهن الدين يعيد المرتهن المبلغ الذي أخذه إلى الراهن، ويكون الراهن ضامنا للمعير على الوجه المذكور. سؤال، نظرا للمادة 71 و700 من المجلة، لم يكن من الواجب ترتب الضمان على المستعير إذا قبض المستعير المستعار واستلمه بإذن المعير؟ الجواب، ضمان المستعير للمستعار ليس بسبب القبض، بل لأنه أوفى دينه من المال المستعار، وكل من أوفى دينه بمال الغير وبإذن الغير يلزمه الضمان. ثلاثة، إذا كان الرد المستعار يحتاج إلى مصاريف لحمله، فهذه المصاريف تعود على المعير، وفرق بينها وبين غيرها من العاريات. من العاريات عندكم من العاريات نسخة أخرى. وفي غير هذا يكون الرد على المستعير، لأن هذا إعارة فيها منفعة لصاحبها، فإنها مضمونة في يد المرتهن، وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته، فكانت بمنزلة الإجارة، وفي الإجارة يكون الرد على الآجر. وتجري بعض أحكام العارية في الرهن المستعار المذكور، وهذا بيانه. أولا، إذا فك الراهن المستعار ورده إلى المعير مع وكيله وهلك في يد الوكيل، فإن كان الوكيل المرقوم أمين الراهن فلا يلزم ضمان على الراهن، وإلا فالضمان لازم. ثانيا، بعد أن أوفى الراهن الدين، إذا أرسل رجلا إلى المرتهن كي يقبض الرهن المستعار ويحضره، وقبض ذلك الرجل الرهن وهلك في يده، فالحكم فيه على المنوال المشروع، إنه لا يلزم الضمان. المادة 27 و700، إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بكل وجه، لأنه أذن له بالتصرف مطلقا. إذا أذن صاحب المال مطلقا كان للمستعير أن يرهنه بكل وجه، لأنه يدخل فيه الإعارة يعني، أو لا يدخل فيه الرهن. يدخل فيه الرهن، نعم. إذا لم يكن إذن صاحب المال أي المعير مقيدا بأحد الوجوه التي سيأتي ذكرها في المادة الآتية أو ببعضها، بل كان مطلقا، جاز للمستعير أن يرهنه، أولا مقابل القليل أو الكثير من الدين، ثانيا مقابل أي جنس كان من الدين، ثالثا أينما شاء، رابعا لمن شاء، لأن الإعارة حيث أنها مبنية على المسامحة يجب اعتبار الإطلاق فيها، والإطلاق هو كمال المسامحة، حتى أنه بناء على هذا لا تفضي الجهالة في العارية إلى النزاع. وقد مر في الفقرة الأولى من المادة كذا أن الحكم في الإعارة المطلقة على هذا المنوال. المقصود من الإطلاق في هذه المادة عدم وجود أحد القيود الأربعة المذكورة في المادة الآتية. وأما إذا وجدت القيود المذكورة كلها كان الإذن من كل الوجوه مقيدا، وليس إذاك للمستعير أن يخالفها. وإذا كان بعض القيود موجودا والبعض الآخر مطلقا، فليس له أن يخالف المقيد منها، وله أن يستفيد من الجهة المطلقة منها على الإطلاق. مثلا، إذا قال المعير ارهن في البلدة الفلانية، كان للمستعير أن يرهن في تلك البلدة مقابل القليل أو الكثير وأي جنس من الدين لمن شاء من الناس. تقسيم الإعارة لأجل الرهن، تقسم الإعارة لأجل الرهن إلى ثلاثة أقسام أو تقسم. القسم الأول الإعارة المطلقة من كل وجه كما هو في هذه المادة. القسم الثاني الإعارة المقيدة من كل وجه، وهذا القسم وإن لم يكن مذكورا في المجلة يستفاد من المادة الآتية. القسم الثالث الإعارة المقيدة في بعض جهاتها والمطلقة في البعض الآخر كما هو مصرح في المادة الآتية. الاختلاف في الإطلاق أو التقييد أو في إطلاق أو تقييد الإعارة. يا شيخ، في الذي سبق عندما قال والمصاريف يرجع يعني على المعير لأنه استفاد الضمان عندما صار. لا، هذا هو استعارة، العارية هي فالتبرع في الإحسان، فهذا أخذ منا مو فقط ديرتفع وإنما ديرهنة توثيقا، هذا أكثر من الإباحة باستعماله، لأن راح يترتب عليه أن المرتهن يأخذ الدين من هذا الرهن، ما كونه مستعار هذا ما يمنعه، لأن هو هذا سلم إياه ويده عليه يد ضمان أو يد أمانة بالنسبة إليه، مو غاصبة أو حتى يفتش عنه. فهالحالة هذه المسألة اللي يذكره في هذا مقبول، يعني قصد أن المصاريف يرجع على المعير، لأنه يعني يرجع على المعير، نعم المصاريف، لأنه هذا رهن وأعار إياه بأن يرهن حتى يقبل الدين، حتى الدائن يدينه، يريد منه رهن ما عنده رهن، فجاء هذا استعار رهن حتى يرهنه، فالمصاريف رد الرهن، إذا رد الدين لصاحبه يرد بمصاريفه كما لو كان يحتاج لنقل من بلدة لبلدة أو نحو ذلك يتحملها المستعير، لأنه لمنفعته رهن. قال هنا المعير يتحملها يا شيخ ما ليش، وين قال؟ لا لا لا هنا الثالث. وين قال؟ إذا كان رد المستعار يحتاج إلى مصاريف لحمله. إيه. لحمله. إيه لحمله. إيه. فهذه المصاريف تعود على المعير. لا مو مرة أنا بحكي على الرهن إذا استعاره للرهن. هو هذا قصده. بعد ما القرار اللي قبله بشوف هذا الكلام على المستعار الرهن المستعار. إيه. قبل هالمادة هاي. سؤال وجواب ما له تعلق به. السؤال من المجال نظرا للمادة كذا لم يكن من الواجب ترتب الضمان على المستعير إذا قبض المستعير المستعار واستلمه بإذن المعير. الجواب ضمان المستعير للمستعار ليس بسبب القبض بل لأنه أوفى دينه. ما لها علاقة بهذه المسألة. يعني هو بيتكلم شيخنا على مصاريف هذه ما بين وين هذا ثلاثة. إذا كان رد المستعار يحتاج إلى مصاريف لحمل فهذه المصاريف تعود على المعير وفرق بينها وبين غيرها من العاريات. وفي هذا غير هذا يكون الرد على المستعير لأن هذا إعارة فيها منفعة لصاحبها فإنها مضمونة في يد المرتهن وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت المعير يرجع وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته فكانت بمنزلة الإجارة لأنه هذا نقله هو لمصلحة المستعير مصلحته هو ده ينطهياه مو هم كعارية ينتفع به ده يرهنه ويعرض هذا المال الذي هو للرهن لأن يروح يستوفي الدائن دينه منه يا شيخ قال بس يعني المنفعة أنه بعد ما كان يده إذا ما أصبح الضمان وأن المعير أنه لا أخي وهذا يذكر عدة مسائل كل مسألة يضرب أمثلة وكل مثال كأنها تختص بحكم معين فهذه المسألة هالشكل مسألة ثانية شنو أخي قالها في التعليل ما المسائل اللي ذكرها خلاص انتقل إلى مسألة أخرى وهي تجري بعض أحكام العارية في الرهن المستعار ذكر مسألة أخرى ايه؟ على كل نكمل بعدين الاختلاف في إطلاق أو تقييد الإعارة. مو هذا مسألة الرهن المستعار يجب أن يكون بإذن من المعير. قد يكون مطلق. أو وقد يكون مطلق. يقول لا عرفتك هذا الانتفاع به مطلقا. فاختلفوا. فمن جملة الانتفاع به أن يرهنه. فهل يدخل الرهن بهذا الإطلاق بقول المعير أذنت لك أو عرفتك هذا مطلقا؟ تنتفع به كما تشاء شنو الجواب يقول إذا ادعى المستعير الإطلاق في الإعارة ايه؟ بموجب هذه المادة وادعى ايه؟ المعير التقييد على الوجه المذكور في المادة الآتية ايه؟ وحصل بينهم اختلاف على هذه الصورة فالقول مع اليمين قول المعير المعير لأنه لأن المعير حيث أنه صاحب المال يعلم أكثر من غيره بأي وجه أعطى منافع ماله ثم بالنظر لأن القول في أصل الإعارة للمعير يلزم أن يكون في صنعتها له أيضا ايه؟ وإذا أقام كلاهما البينة ترجح بينة الراهن ويبرع عن ضمان القيمة التي ذكرها في المادة الآتية مثلا ايش ايش ما تجاوزنا رجعنا وبعدين ايش نقال هاي واذا اقام كلاهما البينة ترجح بينة الراهن ويبرع عن ضمان القيمة الآتي ذكرها اي ليش ترجح هذا عند قاعدة ان البينة خلاف الظاهرية اللي ترجح الظاهر القول قول المعير هذا يقيم بينة خلاف الظاهر فتقبل بينته ويسمى أيضا بينة الخارج نعم الخارج يعني نعم مثلا إذا قال المعير إني أذنت بالرهن مقابل 10 ذهبات وقال المستعير مقابل 20 واختلف في ذلك فالقول للمعير والبينة للمستعير ليش لأنه الرهن لقاء الدين فيه معنى الإيفاء الدين حكما فلما هذا يقول له لا رهنت 20 ذهبا والمعير يقول بها 10 لأن ذاك يدعي علي زيادة الدين وهو 10 الثاني عليه هو الإثبات فضل الأخ عنده إشكال فيما مضى يا شيخنا وهو في مصاريف أن المعير عليها هو الذي يرد المستعير يرد المعار اللي هو المعير يعني صاحب الملك وعليه نفقت هذه الرد مرت على يده هذه لماذا قاسه يا شيخ كيف قياسه قال قياسه شنو قياسه أن قياسه أن العارة أمانة وعندما وهذه الأمانة عندما خرجت يعني أعطاها الرجل العارية ابني أصل هو بالإباحة فانطاهية هذا سلم هي في بغداد في صنعاء لينتفع به كسيارة يركبها كحيوان كذا وراح بي وصل إلى مثلا ضمار إلى ولا إلى تعز، يقول للمعيد تعال تأخذ ذاتك، لو هو المستعير يرجعها بالمكان الذي أخذها منه. هل يقول لك أن المعيد استفاد بيد الضمان عندما ارتهنت الإعارة؟ لا، ده احكيها مع الإباحة من العارية، المستعير يرد العارية من حيث أخذها منه. واحد. المسألة الثانية، إذا مسألة إيش المصاريف؟ شنو مصاريف ما أعاره أيضا من ثلاثة. شنو الثلاثة؟ هذه اللي عندها الإشكال فيها أعيدها. أي. إذا كان رد المستعار يحتاج إلى مصاريف لحمله، فهذه المصاريف تعود على المعير عند الرد. هذا في غير الرهن، تعود على من؟ على تعود على المعير. وفرق بينها وبين غيرها من العاريات. وفي غير هذا يكون الرد على المستعير. في الحالات كلها يكون الرد على المستعير. إلا في هذه. قال لأن هذا إعارة فيها منفعة لصاحبها، إعارة للرهن. أصبحت مضمونة في إعارة للرهن، فإنها مضمونة في يد المرتهن، وللمعير أن يرجع على المستعير بقيمته، فكانت بمنزلة الإيجار. هاي في محل الضمان إذا هلك بتقصير أو ما إلى ذلك، فيرجع على المعير يرجع عليه في الحالة. يعني استفاد المعير هنا أنها إذا هلكت فيرجع سواء بتقصير أو بغير تقصير، هو مستفيد. بينما لو كانت إعارة من غير رهن فلا يرجع إذا كانت بدون تقصير. بدون رهن أي على العارية أمانة عنده، ما يرجع. لكن في الحالة في عارية الاستعارة إذا هلكت يرجع هو هذا المرتهن يستوفي الدين من العارية هذه التي استعارها هذا الشخص من المعير، فهذه صارت مضمونة لأنها عاره إياه ليفردها، والرهن يكون مضمون على المرتهن، فإذا دفعها هو ليخلص ما لا يرجع بها على المعير. فدان أشر إلى المادة 28 700. السلام عليكم الشيخ البيضاني. أهلا أهلا مرحبا شيخنا طيب. كيف حالك؟ الله يحفظكم. أهلا وسهلا ومرحبا. الله مستغفر لك يا شيخنا. الله يرضى عنك. تضغطون علينا في لا والله في بقية بركة عند الشيخ عبد الله والجيخ. في أحداث كسام تمر غزة والمقاطعة والمصطفى وكذا إيش؟ احنا فيهم بالمشايخ الكبار. لا لا انتهت هاي المصاعب. لا ما زالت ساخنة يعني. تقول لا رأيك. والله خريب شوي الآن ما أقدر وقت آخر لأنه هو المناسب أنت مسلفية على رأي شيخ خرج شبابه إلى المهرجان المهرجان حق السلفي مع أن السلفي لا بجوز أنا سلفي نسأل الله أن يجعلنا كلنا سلفيين. أي سلف هو السلف ليس مذهبا. نعم. هو منهجا. منهج. نعم. منهجا للفهم والاتباع والكلام وليس مذهب كما الشافعي أو حسن. كلهم هم سلفيين في هذا الاعتبار. نعم. لأنه المذاهب الأئمة المعروفين كلهم متقيدين باتباع السلف بالأحاديث النبوية بالمذهب الصحابي بأقوالهم. بكذا لب السلفية فهي منهج إذا فهمت المعاني فلا مشاحة في الإسلام، لكن هم يجربون بهالشيء. شيخنا زيارتك ما زالت أثارها إلى الآن في دروس الطلاب. قالوا كيف يعني عود يتهمون يعني أنا المفرط لما دعوتك قلت حتى هذه المرة وقال لهم أنا يعني إن شاء الله أنت إلى حكم السلفية العراق يا شيخ العراق ما بيوصفه ما كله الشيخ السلفي الوان واشكال